بدنيك تحيني وحييني وحشتيني سنين بعدك على عيني ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني وحييني وحشتيني سنين بعدك على عيني ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني يا أجمل هدية بعتها للقدر لي يا قمر في عز ليالي أوصف لك والله والدنيا بقيت عني حاجة تانية واكي قابلته في ثانية جريت عليه سنين